حلوين من يومها، والحمار أبدا ما يسمعش حدوتة يقولها أي مكار. وتقول الحدوتة، تقول أرنب طماع، بس الطمع خلاه إيه؟ خلاه شربة. هو كده الطمع، وهم كده الطماعين. اللي كتب الحدوتة نادر أبو الفتوح، نسمع سوا